بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد تكلمنا عن أولى تلك الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد، وكان الباب الأول هو باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. ثم كانت الترجمة الثانية أو الباب الثاني: باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال: باب في الهجرة هل انقطعت. ثم كان الباب الثالث هو باب في سكن الشام. ذكر في هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال في هذه الرواية كما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الخطابي، قال: معنى الهجرة الثانية؟ قال: الهجرة إلى الشام. قال: الهجرة إلى الشام. وذكر أن خيار أهل الأرض في هذا الوقت هو ألزمهم مهاجر إبراهيم، أي أنهم مهاجر إبراهيم وهو الشام. قال: ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تغذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال المحقق في هذه الرواية أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، ولكن الشاهد منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أهل الأرض هم أهل الشام، خيار أهل الأرض هم أهل الشام، كما ذكر ذلك في رواية صريحة. وقال: يبقى في الأرض شرار أهلها، قال: تلفظهم أرضهم تغذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال: على ذلك تلفظهم أرضهم، قال: أي تقذفهم وترميهم. قال: تقذرهم نفس الله، فقال: نفس الله أي ذات الرب سبحانه وتعالى. ولكن نقول الذات، النفس صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، كما هو معلوم أن أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى نحن نقوم بإثباتها كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. ومعلوم أيضا كما بينا قبل ذلك كيف نتعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى ومع صفات، وأن هذه الصفات نمرر آيات الصفات كما وردت كحال الصحابة رضي الله عنه. ونعلم أيضا أن مقطوع طمع الإنسان أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، كما قال وكما بين سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يحيطون به علما. لذلك كما قال الله تعالى، كما حكى لنا عن عيسى عليه السلام، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه ويروي عن ربي سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، كما بينت الروايات. وبالتالي نقول يبقى النفس صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال: تحشرهم النار مع القردة والخنازير، قال: تحشرهم النار مع القردة والخنازير، أي تجمعهم وتسقهم النار. وقال: هم شرار القوم، شرار أهل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من هذه الرواية، قال: فخيار أهل الأرض هم هؤلاء أهل الشام، كما بينت الرواية الثانية ورواية عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضي، اجتبي إليها خيرته من عبادي، فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. يبقى هذه الرواية كما يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة. قال جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة رضي الله عنه خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، يبقى في أي المواطن أكون؟ وده طبعا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم كانوا أيضا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والموعظة، وبالتالي بدأ من أن يختار لنفسه. على ذلك أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير له أفضل هذه الأماكن، فقال خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضي، يكتبي إلي خيرته من عبادي. قال فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم، عليكم باليمن، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. فإن الله توكل لي بالشام وأهله، أي تكفل وتضمن لي الشام، أي أنه لا يخربه بالفتنة، أي أنه لا يخرب الشام بفتنة، وأن الله تبارك وتعالى يعصم أهل الشام من هذه الفتنة، يعصم أهل الشام من الفتن. وبالتالي كما بين في سكن الشام، وأن الشام هم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الله من أرضي، ويكتب إلي خيرته من عبادي. ثم ذكر وقال فإن الله توكلني بالشام وأهلي، أي أن الله تعالى تكفل وتضمن بالشام وبأهلي، أي لا يخرب الشام بالفتنة، وكذلك لا تصيبه الفتنة، ولا يهلك الله تبارك وتعالى بالفتنة من أقام بها، وأن الله تعالى لا يهلك بهذه الفتنة من أقام بالشام. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في دوام الجهاد، قال باب في دوام الجهاد، وأن الجهاد لا ينقطع حتى قيام الساعة، وأن الجهاد لا ينقطع حتى قيام الساعة. قلنا سواء كان يتمثل ذلك في جهاد الكفار أو كان في جهاد المنافقين، سواء كان باليد أو كان بالمال أو كان باللسان. قال باب في دوام الجهاد. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يخلو زمان من هذه الطائفة التي تقوم بالذب عن دين ربها سبحانه وتعالى وتنافع عن ذلك الدين، سواء كان باليد أو كان بالمال أو كان باللسان. ولذلك كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى هذا جهاد الكفار معلوم أنه يكون بالدفع بالسلاح وغير ذلك، وجهاد المنافقين أيضا كما هو معلوم يكون باللسان، وكذلك أيضا ضحض تلك الشبه التي يلقيها المنافقون على الأمة أو على القوم. قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم، يبقى غالبين منصورين على من عداهم، قال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قلنا يبقى معنى ذلك أنه لا يخلو زمان من هذه الطائفة، لا يخلو زمان من هذه الطائفة. قال الإمام النووي رحمه الله وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض رحمه الله إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. يبقى لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يبقى على تحصيله وعلى إظهاره، وهذه الطائفة كما وصفها وكما سماها العلماء هي أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. فلذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قلنا مش المقصد طبعا لما نقول أهل الحديث اللي هم متخصصين في الحديث وعلوم الحديث فقط، ولكن طبعا معلوم دول أهل السنة والجماعة، نيجي نقول دول أهل الحديث يبقى أهل العلم وأهل السنة والجماعة. قلنا لأن طبعا يعني معلوم حال العلماء سابقا، حال العلماء سابقا، ومعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان إمام أهل السنة والحديث، إمام أهل السنة والحديث، قلنا طبعا دول أئمة ومحتلوا هذه الأماكن إلا بعلمهم وورعهم وكذلك بتطبيقهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسألة الفصل بين العلم والعمل، قلنا هذه مسألة لم تكن على عهد سلف الأمة رضوان الله عليه، هذه المسألة لم تكن على عهد سلف الأمة، ما كانش فيه فصل أبدا بين العلم والعمل، ولكن كل معلومة تساق إلى القوم كانوا يقومون بتطبيقها. دائما كده يعني نرى أهل السنة جماعة، يبقى مش مسألة علم فقط، يعني ورثوا العلم والعمل، يبقى ورثوا العلم والعمل. من أجل نقول أن العلماء ورثوا الأنبياء، يبقى ورثوا العلم والعمل، وأن ما كانش فيه فصل أبدا بين العلم والعمل. العلم معناه أن يكون ذلك التطبيق، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وذلك بينا قبل ذلك في مرات عديدة كيف أن الله تعالى مقت على من فرق بين القول والعمل، من فرق بين العلم والعمل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقضية الفصل بين القول والعمل، يبقى ممكن إنسان يكون عنده ثقافة إسلامية كثيرة، ولكن أين التطبيق؟ لا نرى أثرا لهذه المعلومات على حاله، لا في ضبط لكلامي ولا سلوكياتي ولا حتى في تصحيح لاعتقادي. فأهل السنة والجماعة يبقى نعلم أنهم لم يتقدموا إلى هذه المنزلة ولم يندرجوا تحت هذه الطائفة، إلا أنهم يطبقون ما يعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال الإمام البخاري رحمه الله هم أهل العلم، يبقى كما قال الإمام أحمد هم أهل الحديث، وكما قال عياض رحمه الله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ونبدل على منهج، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما قال سأفترق المتع على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترق اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، سأفترق المتع على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، ثم وصف لنا هذه الواحدة. يا ترى ايه صفات هذه الطائفة الناجية؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم حيتمسكوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المنهج، قلنا اللي هو مصادره القرآن والسنة، مصادره القرآن والسنة. يبقى لما قال الإمام البخاري رحمه الله هم أهل العلم، يبقى لا يقصد أبدا معنى أهل العلم كده هو اللي نزعوا العمل عن التطبيق، لكن اقتضاء العلم والعمل. أي مسألة بتضاف إلى الرصيد معلومات الإنسان، يبقى مقابل هذه المسألة لابد من التنفيذ والعمل، لابد من التنفيذ والعمل. مفيش مسائل والله يقوم الإنسان بتحصيلها بعيدة تماما عن موطن التطبيق، عن موطن التطبيق. يبقى علم يبقى عمل. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قارن بين العلم والعمل في كتابه، الله تعالى قارن بين العلم والعمل. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، حتى لما نقرأ كده نقرأ في سورة العصر وهي من سور قصيرة، والعصر إن الإنسان في خسر، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. مفيش أبدا إيمان بلا عمل، وما فيش عمل يكون منطلق الإنسان إليه بلا اعتقاد. ننطلق للعمل الصالح من ركيزة إيمانية صحيحة نصحح الاعتقاد، وننطلق من خلال الأعمال الصالحة. وكذلك أيضا العقيدة لابد أن تكون عقيدة منتجة، ليست بعقيدة عقيمة. يبقى ممكن يكون عارف كده ضوابط الاعتقاد، لكن لا حركة لهذا الإيمان في قلبي. قلنا لماذا؟ أنه يعني استقر الأمر على معرفة، يبقى عبارة عن والله وضع هذه المعلومات يعني في الذاكرة، لكن لم تصل هذه المعلومة إلى القلب حتى يكون تفاعل القلب مع المعلومة ليظهر ذلك على سلوكياته. فلذلك قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. يبقى نقول يا الله أنت على الحق، يبقى على ذلك أنت مطالب بالذب عن دين ربك، ومطالب أيضا بنشر ذلك الحق، يبقى بنشر هذا الحق. زي ما أهل الباطل كده لا يتقاعسون في نشر باطلهم، فنقول الله أهل الحق أولى، فأهل الحق مؤيدون من قبل الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك نقول أهل الحق أولى. لكن بنجد جلد أهل الباطل، جلد أهل الباطل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى نقول بيقوم بالبذل، يعني الكافر بيقوم ببذل المال، وإنما عين المال ده طبعا محبوب إلى الإنسان، الإنسان مقبول على حب للمال، ولكن نجد أصحاب القضية الباطلة كيف ينفقون من أجل نشر ذلك الباطل ويقاتلون، قلنا لا ينام لا بالليل ولا بالنهار، قلنا من أجل نشر ذلك الباطل. قلنا وبالتالي ترى أن أهل الباطل حققوا نتائج، لما يجي ننظر كده أن أهل الباطل حققوا نتائج، بل كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان وحكى لنا عن الشيطان، معلوم أن الشيطان أخذ على نفس ذلك العهد، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تزد أكثرهم شاكرين. ونقول والله الشيطان لما قال الكلام ده يعني نقول يا ترى الكلام ده حقق ولا لا، ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى نقول استقراء للإنسان كده وقال إن هو ولا تجد أكثرهم شاكرين، فعلى ذلك نجد أن الشيطان لا ينام لا ينام، وبالتالي لا ينصب ولا يتعب أبدا من الوصول إلى هدفه، وبالتالي نجد أن أكثر الناس على غواية على ضلال. يا ترى لماذا؟ قلنا أدي أهل الباطل أهو، أدي أهل الباطل وكيف جلد أهل الباطل وكيف همت أهل الباطل في نشر ذلك الباطل. فلما الباطل يعلو قلنا يبقى نتيجة يا ترى عشان الباطل ده ماذا حاله؟ يا ترى الباطل ده هو الحق؟ نقول لا، لأن أهل الحق تخاذلوا عن نصرة الحق. نقول الحق منصور لا محالة، ولكن نقول أن أهل الحق أساسا حدثت لهم هزيمة نفسية، وبالتالي كان التراجع وكان رجوع قهقرة، ولكن نقول أهل الحق أولى بالجلد وأولى أيضا أن يكونوا أصحاب الهمم العالية في نشر ذلك الدين. أهل الباطل يقومون بنشر نقول ذلك الباطل، أهل البدع يقومون بنشر البدع. احنا لما نيجي ننظر كده الى البدعة، هذه مثلا كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي، نقول يا ترى حال الناس ازاي؟ نقول الا قلة قليلة هم الذين لا يشاركون في هذه الاحتفالات، لكن اكثر الناس يشاركون الاحتفالات. نقول يا ترى البدعة دي منشأ البدعة؟ نقول كان فرد واحد انشأ البدعة، ولكن قام وحارب من اجل هذه البدعة، حتى نقول يعني إلا القليل من عباد الله تبارك وتعالى هم الذين ما زالوا يتمسكون بالسنة، وبالتالي لم يشاركوا في ذلك الاحتفال. لكن إحنا ما ننظر كده اللي شارك في الاحتفال نقول وكأن كل الناس شاركوا في ذلك الاحتفال، يقولوا طب ده أمر مبتدع يبقى ده بدعة، وبالتالي نقول دايما كده ونكرر أن كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أهل البدعة قاموا بنشر البدعة، جلد يعني عندهم جلد لغاية لما انتشرت البدعة. نقول انظر الى اي بدعة من البدع، البدعة دي انتشرت ازاي؟ نقول ان هي اساسا يبقى قام واحد واخترع هذه البدعة ثم ما زال مستمرا في نشر تلك البدعة حتى وصلت الى الافاق، حتى وصل الى الافاق. نقول والله لو كان اهل الحق على ذلك الجلد يبقى يستطيعون ان يوصلون ذلك الحق الى جميع الافاق. ونقول اهل الحق يبقى عليهم مهمة، ومهمة أهل الحق هما أن يقوموا فعلا بالذب عند ربهم سبحانه وتعالى، ونقول لا ينامون لا بليل ولا بنهار حتى يقومون بنشر ذلك الحق الذي اصطفاهم عليه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على حق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، يبقى حتى نقول يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فكما قال الإمام النووي رحمه الله قال أن هذه الطائفة ليس بالحتم واللزوم أن تكون مجتمعة في مكان، ولكن قد تكون متفرقة في أقطار الأرض، أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، منهم فقهاء، منهم محدثون، منهم زهاد أمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وأنه أنواع أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل يكونون متفرقين في أقطار الأرض. يبقى لا تزال طائفة أمتي، مش هيبقى كده يعني حزمة من الناس يعني بتجتمع في مكان، لا، نقول يعني على مدى أقطار الأرض، يبقى مدى على مدى اتساع الأرض، يبقى كل منهم يقاتل في مكانه، كل منهم يدافع في مكانه، كل منهم يحاول نشر ذلك الدين. ولذلك قال يعني كما يقول لمن رحمه الله يحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، منهم محدثون، منهم زهاد، منهم أمرون معروف نهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. يبقى نقول كل منهم يعمل في مجاله ويجاهد في مجاله، وبالتالي نقول يبقى نحن أحوج ما نكون إلى نشر العقيدة الصحيحة بين الناس، أحوج ما نكون إلى نشر العقيدة بين الناس. الذي يمكث لتعليم الناس يبقى ده نقول هذا أيضا جهاد، والمطلوب أيضا ممن يتعلم ذلك العلم أن يقوم بنشره، مش الله بنحوز على المعلومات حتى نقول يعني نضيف ذلك رصيد المعلومات، لا، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا زهد شديد جدا. نقول اولا يعني جهالة في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وكأن في زهد شديد في ان يندرج الانسان تحت هذه الطائفة. نقول الله ما هو المانع من نشر ما نتعلمه من امر ذلك الدين؟ تعلمنا حديث، تعلمنا آية، تعلمنا حكم الاحكام، يا ترى ايه المانع ان انا اقوم بنشره؟ يبقى اقوم بنشره. نقول مش شرط ان والله ارقى على منبر حتى اكلم الناس، لكن نقول الانسان في دنيا له احتكاكات كثيرة بالناس، يعني الانسان في دنيا له احتكاكات كثيرة بالناس، اذا كان في مواصلات او في طرقات في بيع وشراء. نقول احتكاكات الانسان بالناس، احنا في مجتمع وبالتالي لنا المعاملات الكثيرة بالناس، اللي يمنع من نشر ذلك الدين؟ اللي يمنع يعني اللي يمنع الانسان ان هو يقوم بنشر الدين؟ اللي يمنع ان هو ان يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نقول والله نروي حديث، حديث واحد، نقول الناس جالسة على المقاهي. يا ترى احنا ممكن يبقى الانسان عنده نوع من انواع الحرج كده والخجل ان هو يقف على رأس المقهى ويكلم الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ويسير في طريقه. قلنا والله يسمع الناس الكلام، يعني هيسمع الناس الكلام، مش شرط ان انا اقف كده اقول لهم خطبة والله لنصف ساعة، ولكن نقول عبارة عن كلمات معدودة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات معدودة. يبقى الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى ده حديثه رواية نذكرها على المسامع. نقول والله على ذلك أدخلنا ذلك الكلام الحق إلى أسماع الناس، إلى أسماع منهم من ينتفع، قلنا حتى لو لم ينتفع في هذه اللحظة ينتفع بهذا الكلام، قلنا كلام سطر في مسمع ذلك الإنسان وقد سطر في قلبه، قلنا كلمات معدودة، كلمات قصيرة، وألقيناها ثم مضى الإنسان، ثم مضى الإنسان. قلنا يعني لو إنسان وقف على مقهى كده كأنه بيسأل على فلان، أين فلان؟ والله هي كلمات معدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول والله الآية دي تاخد قد إيه؟ مش هتاخد لحظة، أنا حقف كده. لكن نقول الإنسان قد يخجل، نوع من أنواع الخجل، أستحي أن أنا أقف ذلك الموقف ثم أنادي في الناس. والله واقفين كده في محطة مثلا أو موقف، موقف مثلا من ركوب، إيه المانع أن الإنسان يطلع صوته بهذا الكلام؟ نقول ده للباطل، يعني لما إنسان منهم يقف، بيقف في المكان ويرفع صوته بالغناء، يرفع صوت بالغناء، ولا يستحي من ذلك، ولا يستحي، ولا يجد أبدا غضاضة في ذلك الكلام. أهل الحق نقول يتراجع، الحق يتراجع، الله بيستحي الناس وهم ينظروا نظرة كده فيها ازدراء، فيها كذا وكذا. نقول لا، كن حان يعني أنك لا تبصر الناس، يعني تغافى عن رؤية الناس لك، ولكن قم برفع ذلك الصوت تذكرها للنفس أولا، وكذلك هذا هو البلاغ، هذا هو البلاغ. لكن الإنسان بيستحي، كأن أساسا نشر الدين ما يكونش إلا عن طريق لما يرقى الإنسان على المنبر ثم يخطب في الناس أو درس كده هيقوله للناس. نقول ده مجال من مجالات الدعوة، إحنا بنمكث لكي نتعلم مسألة ثم نقوم بنشر ذلك الكلام، يعني بالضبط كده. يبقى كأننا بنجتمع عشان وكأننا نسمع هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الكلام ده وصل إلينا بعد كم سنة من بث هذا الكلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لما بثوا في كم طائفة، العدد اللي هو سمع هذا الكلام، كم عدد هؤلاء الذين سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هتجد ان هو عدد قليل. نقول هذه رواية مروية عن عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، فعلى ذلك لما سمع هذه الرواية قام ببثها، ونقول اللي نقلت له الرواية قام ايضا ببثها حتى وصلت الى مسمعنا، حتى وصلت الى مسمعنا. العلم انتشر ازاي؟ يبقى لم ينشر الا على اعتاق هؤلاء الرجال، يعني على اعتاق هؤلاء الرجال، قلنا شعروا بالمسؤولية وتحملوا المسؤولية، وبالتالي قاموا بنشر ذلك الدين، قاموا بنشر ذلك. فنقول أهل الحق أولى أن يكون عندهم جلد، وأولى أن هم يقومون بنشر ذلك الدين. قلنا رواية واحدة، آية واحدة، سواء كان مواصلات أو غير ذلك، قلنا إيه اللي يمنعك من رفع الصوت والجار بذلك الكلام؟ إيه اللي يمنع؟ نقول ما فيش مانع، لكن اقترى كأن الإنسان مش عايش للقضية، كأنه عايش لحياته. نقول لا، المسلم كده، يعني المسلم لابد أن يعيش. نقول العيش المسلم هو في تطبيق لكلام ربي سبحانه وتعالى، وده العيش الأساسي، وبالتالي إيه اللي يمنع أن أنا أقوم بنشر ذلك الأمر، سواء آية من آيات الله تبارك وتعالى أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والأماكن أماكن اجتماع الناس كثيرة، يعني نقول أماكن اجتماع ناس كثيرة، يبقى سواء مصلاة أو كما قلنا في مقاهي، وما أكثر هذه المقاهي اللي يمنع. نقول له أماكن أو أقول لك والله حيزدريني، نقول لك ما تنظرش لحد ينظر إليك، ما تنظرش تماما، طيب كده على رأس المقهى وتكلم هذا الكلام وامضي إلى حالك، وامضي إلى حالك. فلذلك قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إن حيقاتل آخرهم المسيح الدجال مع عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان وينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق في باب لد، قال بباب لد من بيت المقدس حين حاصر المسلمين وفيهم المدينة. يبقى على ذلك عيسى هينزل في آخر الزمان كما معلوم بعد خروج المسيح الدجال. وطبعا خروج المسيح الدجال يعني علامة من علامات الساعة الكبرى، وكذلك نزول عيسى عليه السلام لكي يقتل ذلك الدجال. بعد ذلك قالوا بعد قتل لا يكون الجهاد باقيا، أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم. يبقى نقول يقاتل مع عيسى بن مريم، ومعلوم طبعا يعني جند الدجال، جند الدجال هيكون أيضا من اليهود كما هو معلوم. وبعد قتل، بعد قتل عيسى عليه السلام الدجال لا يكون الجهاد باقيا، أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم. معلوم أن عيسى عليه السلام يعني لا يقوى على مقابلة يأجوج ومأجوج كما أوحى ذلك ربنا سبحانه وتعالى إلى عيسى عليه السلام، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حيوحي إلى عيسى أنه أخرج عباد لا يدل أحد للقتالين، فيش قوة ممكن أرضية تقف أمام يأجوج ومأجوج لكي يقاتلون هذه الطائفة. قلنا من كثرة عدد يأجوج ومأجوج، من كثرة عدد يأجوج ومأجوج، ولكن معلوم أن عيسى عليه السلام حينتصر على هؤلاء عن طريق الدعاء، فيرغب نبي الله عيسى ومن كان معه إلى الله تبارك وتعالى فيرسل النغف فيقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. يبقى عيسى عليه السلام قلنا حيرغب نبي الله عيسى وهذه الطائفة التي المؤمنة التي التفت مع عيسى عليه السلام هرغبون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حيرسل جند من جنده وهو النغف كده ديدان، قال تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في ثواب الجهاد، قال باب في ثواب الجهاد. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، يبقى طبعا فيها تفاضل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان، وطبعا دي دلالة على ما ذكر أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة أن الإيمان بيزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وبالتالي الرواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا، يبقى الإيمان كده في تفاضل بين أهل الإيمان. قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شرا. يبقى نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يطرحون تلك الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم كان نظر الصحابة رضي الله عنهم إلى أفضل الصور وأكمل صور، سواء كان من صور العبادات أو من صور الإيمان، ده كان الصحابة تنافس بين الصحابة كان على الكمال على تمام الصور، ما كانش على الفرائض، لكن كما بينا قبل ذلك كان المنافسة بين الصحابة على الفضائل. ودائما كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أفضل صورة لأداء العمل، أفضل صورة لأداء العمل، وكذلك أيضا كانوا يسألون عن أفضل صورة لكمال هذا الإيمان، إيه هي الأعمال التي تنم على كمال إيمان ذلك الإنسان. ولذلك سئل أي من أكمل إيمانا، قال رجل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. فعلى ذلك ما فيها هذه التفاضل بين أهل الإيمان، هذا الإيمان يزيد وينقص، وكذلك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولذلك أي من أكمل إيمان بيسأل عن الإيمان، فقال رجل يجاهد بنفسه في سبيل الله بنفسه وماله، يبقى ده أفضل صورة، ده يتقدم على غيره. قال رجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شرا، قد كفى الناس شرا، يبقى ده طبعا حال العزلة، ونقول لما فيها من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك، وهذا مقيد بوقوع الفتنة. أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاختلاط أفضل، اختلاط أفضل، يبقى مؤمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، قلنا لأن ده هيقوم بالواجب في الأمر معروف والنهي عن المنكر والذب عند رب سبحانه وتعالى ونشر ذلك الدين. يبقى على ذلك يبقى العزلة، نقول هذا رجل يبقى ده في حال عدم، قلنا مخافة أنه هو يعني الفتنة، يبقى نقول له ذلك الأمر. أما عند عدم الفتنة يبقى لا يخشى على نفسه الفتنة، يبقى نقول اختلاط أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هذا أفضل طبعا من المؤمن الذي لا يخالط الناس. لكن كل ده هيبقى الأمر مرجعه إلى حال هذا الإنسان، إلى حال هذا الإنسان. نقول الفتنة من الممكن أن تكون قاسمة لهذا الإنسان، فالأولى له أن يعتزل أن حتى لا يقع ولا يوقع الفتنة. أما إنسان نقول له في فتن، ولكن يقوى على المجابهة ويأمن بإذن ربه سبحانه وتعالى وبعونه وبفضله أنه لا يدخل في هذه الفتنة، ولكن يدفع. فنقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، قلنا لأنه حيقوم بالواجبات، واجب الأمر معروف والنهي عن المنكر وأداء النصيحة، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل أعوذ الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شرا، قلنا يبقى عشان ما يكونش هو مسار فتنة أيضا لهؤلاء الناس. في الشك إيه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنقول الزوج فتنة لزوجته والزوجة فتنة لزوجها، الأب فتنة لأولاد، الأولاد فتنة لآبائهم، كل دي فتن، يعني فتن. وبالتالي هنجد أنه كفى الناس شرا، يبقى هذه أيضا صورة من الصور، وبالتالي كف الشر عن الناس يبقى دي طاعة لله تبارك وتعالى، يبقى كف الشر عن الناس طاعة، وبالتالي تقليل الشر والفساد طاعة، يبقى تقليل الشر والفساد طاعة لله تبارك وتعالى. الإنسان يعني يتعبد بذلك الأمر بفعل الواجبات وترك المنكرات، مطالب كده بفعل الواجبات ترك المنكرات، فكف الشر عن النفس هذه صدقة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكف الإنسان شر عن نفسه، وكذلك أن يكف ذلك الشر عن الناس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في النهي عن السياحة، قال باب في النهي عن السياحة. ثم ذكر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أذن لي بالسياحة، قال أذن لي بالسياحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال والمراد أن هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أذن لي بالسياحة، قال مفارقة الأمصار وسكن البراري وترك الجمعة والجماعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وكأن هذا السائل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب في الأرض قهرا لنفسه من فرقة المألوفات والمباحات واللذات وترك جمع وجماعات وتعليم العلم ونحو ذلك، فرد عليه ذلك كما رد على عثمان بن مذعون التبتل. يبقى زي ما عثمان بن مذعون، عثمان بن مذعون رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصاء عن التبتل، فعلى ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده ينعزل عن الناس وينقطع تماما، ينقطع تماما. قلنا العبادة الرب سبحانه وتعالى، نقول لا، المسلم مطالب بمهمة، مهمة المسلم هو نشر هذا الدين على كل أرجاء الأرض، يبقى دي مهمة المسلم. يبقى مش المهم أن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى، ده من عبادة الإنسان ربي هو الذب عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى من عبادة الإنسان ربي هو القيام بالأمر عفو الناعي المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. يبقى انظر كده، مش نقول والله حيقيموا الصلاة، لا، يبقى ده أولا كده واجب الأمر معروف ونهي عن المنكر، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول الأرض قد ملأت بالمنكرات، نقول كنتيجة التراجع، تراجع أهل الحق عن نشر ذلك الحق وعن البيان، يعني عن البيان. احنا أصبحنا في وقت دلوقتي بنبين دائما منكرات، لكن احنا لم نقم بنشر الدين، يعني بنقول انشغلنا بإنكار المنكرات، وبالتالي لم ننشغل بنشر ذلك الدين. ناخد بالنا دائما المسألة أمر معروف ونهي عن منكر، يبقى إنكار منكر صورة والأمر معروف صورة أخرى. الأصل كده الأمر معروف، معلوم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أرض مكة دي كلها كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام. انشغل أولا بدعوة الناس إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، دعوة الرب سبحانه، دعوة الناس إلى التوحيد، قلنا لأن دي أصل الدعوة، أصل الدعوة دعوة الناس إلى توحيد الرب تبارك وتعالى وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى وكيف يراقبون الرب سبحانه وتعالى في كل لحظاتهم، في كل لحظاتهم. بدأ أساسا نشر ذلك الدين، نشر الدين، وبالتالي أيضا إنكار المنكر، إنكار المنكر يبقى بيان فساد هذه المنكرات، لكن مع بيان نقول أمر ذلك الدين نشره. يبقى كما نتكلم كده نيجي نتكلم عن مطلات الصلاة، يبقى نقول ننشغل بالكلام عن مطلات الصلاة، طب ما ننشغل بالكلام عن الصلاة وكيف إصلاح الصلاة. نتكلمش على نواقض الوضوء قبل نتكلم على الوضوء، نتكلم على النواقض ولكن ما يكونش ده شغل الشاغل، لازم أتكلم أيضا إزاي نقيم هذه العبادة. يبقى أمر معروف، يبقى نشر الدين، تصحيح الاعتقاد، تصحيح العبادات، وكذلك هتنكر المنكر. احنا انشغلنا كده منكرات كثيرة، فبدأنا كده زي الإنسان واقف وبيدافع، بيدافع وبالتالي شبه ويقوم بالرد على الشبه، شبه يقوم بالرد على الشبه. نقول يا ترى يا ما احنا ننشر ذلك الدين، ننشر الدين، فالمطلوب ان احنا تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي لما بنيجي نعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى يبقى على ذلك هو هيقوم بطرد الفاسد من المعلومات التي وصلت اليه عن ربه سبحانه وتعالى. يبقى لما صحح له الاعتقاد في الله عز وجل، يبقى لو كان عنده اعتقاد فاسد يبقى انا اساسا ده هيدفعه. يعني لما اجي صحح له العباده لو كان عنده ايضا صوره للاداء فاسده في العباده يبقى هيطرد ذلك الفاسد وثبتنا عنده اساسا المعلومه الاساسيه. يبقى لما نيجي نتكلم كده يبقى نقول والله مبطلات الصلاه او اخطاء المصلين، يقول لك والله اخطاء المصلين، قول ده 80 خطا للمصلين، 80 خطا، فنقعد نذكر الاخطاء دهية. طب ما احنا نذكر اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتوني اصلي، نعلمك الصلاه ومنها اساسا هتطرد هذه الاشياء. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيفترق امتي على 73 ملة كلها في النار الا واحده، هو ما اتكلمش عن الفرق الاخرى، مش مطالب ان انا اعرف 72 فرقه عشان اضمن الفرقه، لا، هو كلمنا عن الفرقه الناجيه. لما انت تتمسك باصول الفرقه الناجيه يبقى عند ذلك نقول انت في مأمن ان تقع في اي فرقه من هذه الفرق الناريه. يبقى نقول نمسك فين، يبقى قال ما انا عليه اليوم واصحابي، فارشد العباد كده. يبقى ترى الا ناخده الا تعلمه، اقول لك اتعلم اصول اهل السنه والجماعه، تعلم اصول اهل السنه والجماعه وامسك في اصول اهل السنه والجماعه. لو احنا تعلمنا اصول اهل السنه والجماعه ومسكنا في اصول اهل السنه والجماعه عند ذلك نأمن الا ياتيك ذلك الباطل، اللي عندنا معايير، عندنا اسس. فنقول على ذلك اي امر من الامور احنا هنزنه ونقيسه على هذه الاسس، عندنا معايير، فعلى ذلك يبقى ما انا عليه اليوم واصحابي. فانا المطلوب ان انا اتعلم منهج السلف، منهج السلف اخذه من مصادره. عند ذلك زي ما نيجي نقول والله هذه بدعه، عرفنا دي بدعه ازاي؟ لان انا عارف السنه. لذلك العلماء يقولون البدعه قام عكس السنه. يبقى انا البدعه ايه تعريفها؟ بتعريف مبسط جدا، قال العلماء البدعه عكس السنه. بتنتشر ازاي؟ نقول نتيجه عدم معرفه الناس بالسنه، كما قال هشام بن عروه رحمه الله لا تسالوا الناس عما احدثوه في الدين فقد اعدوا لذلك جوابا، ولكن سالوهم عن السنه فانهم لا يعرفونها. هنجد ان هو اهل البدعه ده يدافع عن البدعه، يقاتل عليها، يقاتل عليها، لان هو ده معرفته وظن ان ده الدين مع جهل ليه السنه، فلذلك قال سالوهم عن السنه فانهم لا يعرفونها. يبقى في الحاله دي البدعه قالوا عكس السنه. يبقى انا عرفت ان دي بدعه، عرفتها منين؟ لما نيجي نقول والله ده الاحتفال بالمولد النبوي ده بدعه، طب عرفنا الكلام ده منين؟ جبناه منين؟ هل يا ترى اتعلمنا؟ ان احنا اتعلمنا السنه. يبقى عشان كده نقول البدعه، يبقى نقول ده احداث في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نعرف البدعه؟ ازاي نعرف؟ ما اتكلمش على البدعه كتير ولكن حط لنا المعيار، قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خلاص القضيه منتهيه كده. فلذلك كل فعله، كل كلام بيجينا احنا هنمرره على القاعده دي. يبقى قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى المطلوب كده، يبقى اول ما يجي نقول والله نفعل كذا، نحتفل بكذا، نرد كده للسنه، السنه ما قالتش الكلام ده، يبقى ده كلام مبتدا. خلاص ما نجيش بقى نقول والله بدعه كذا وكذا وكذا، لا، ده احنا عندنا معيار، معيار من عامل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول اعطينا المعيار ازاي؟ يبقى قال لك اي فعله، اي لفظه نتكلم بها كده هنمررها على السنه. هي في السنه؟ لا، ندمج في السنة. يقولون احتفال بالمولد النبوي، هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى خلص بدعة. والله الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى بدعة. وهكذا. لا، مسألة بسيطة جدا. يبقى مهما يخترع أهل البدع من بدع، يبقى احنا مش هنتكلم كتير في البدع دهية، ولكن احنا هنأسس المعيار. وما أيصل تأسيس المعيار، يبقى ده معيار بسيط، بدل ما نقعد احنا نقول دي بدعة ودي بدعة ودي بدعة، اقول لك خلي بالك، خد المعيار ده، يعني خد هذا المعيار ونقول تبني ذلك المعيار في قلبك. يبقى كل فعل نقول عشان تشوفها دي سنة ولا بدعة، على طول ترجعها للسنة، شوف دي في السنة ولا لا، مش في السنة يبقى خلاص تطرد تماما من حياة الإنسان. ويبقى ده جهل الإنسان بالسنة هو الذي يوقع الإنسان في البدعة، وبالتالي يبقى ده معيار. وده كان من أصول الإسلام كما ذكر علماء عن هذه الرواية. الرواية دي أساسا من الأصول التي يبنى عليها الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك التراجم الترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما هو أقل عدد يصلي فيه أو يصلي فيه الجمعة؟ يبقى نقول يعني إمام ومأموم ومؤذن، إمام ومأموم ومؤذن، يبقى ده أقل عدد، ده أقل عدد. إنما مثلا الآل 12 الآل 40 كل ده اللسان حال، يعني ده يعني نقول والله كان 12 نفر كانوا 40 نفر، يبقى ده كله أساسا يعني ما فيش روايات تقول إن عدد الذي يعتبر به الجمعة كذا، العدد الذي يعتبر به الجمعة كذا، ولكن قال العلماء هو أدنى ذلك العدد أن يكون هناك إمام ومؤذن ومأمون. ما حكم رسل الألعاب القتالية مع علم أن التدريب قد ضمن ضرب الوجه؟ ممنوع ضرب الوجه، ممنوع ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه، ممنوع لا تقبيح الوجه ولا ضرب الوجه، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأي لعبة فيها ضرب وجه نقول له لا. يبقى نقول والله لو كانت اللعبة بعيد عن ضرب الوجه يبقى نقول والله دي أساسا يتعلم القوة والرمي وغير ذلك، لكن لو فيها ضرب وجه نقول لا. ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن تقبيح الوجه ونهى عن ضرب الوجه. يوم الجمعة النساء بيسمعوا الخطبة في المسجد ثم انقطع الصوت من عنده، وعند الصلاة لم يصل لهم الصوت، أن تصلي بهم واحدة منهم؟ ممكن تصلي بهم واحدة طالما الصوت منقطع، طالما الصوت في الحالة دي منقطع، لكن هي في الحالة دي هل هيصلوا جمعة؟ أقول لا، هم يصلوا كده ظهر بقى، يصلوا ظهر لو انقطع عنهم الصوت ومش واصل لهم صوت الإمام. ما حكم الشرع في زوجة بتأخذ من مال زوجها دون علم لسد ديني فقط، لأنه لا يريد سده وخاصة هذا الدين لأمي، وأنا في ضرر مع أمي بسببه، وأنه مبلغ يعني كبير وأمي تقاطعني؟ يبقى لو كان ذلك المال لسداد هذا الدين ودين ده ثابت عليه هو بيأبى سداده، يبقى فيش حرج كده، فيش حرج أنها أخذت من مال الزوج لا تأخذ نفسها، ولكن أخذ السداد ذلك الدين، أخذ السداد ذلك الدين، يبقى تأخذ طالما مش هيحدث نوع من أنواع المفسدة، ونقول يعني تسدد عنه ذلك الدين، لأن دي حقوق، هذه حقوق، بس ما يكونش ده ذريعة أن هي تأخذ لنفسها شيء يعني. المرأة بتشتكي من بنت زوجها بأنها تسبب لها ضرر، أنها بتتكبر عليها وتشرب السجائر بيتها وتشغل التلفزيون ضرر في البيت عن طريق والدها، فهل يجوز هذه المرأة تمنع البنت من دخول بيتها؟ علم بأن البيت ملك لهذه المرأة بكل ما فيه، يجوز أنها تمنعها أساسا، بس هل يعني هنا البنت اللي هي تعيش مع والدها ولا لا؟ نشوفه مثلا لو إحنا هنتركها ممكن يعني تضيع في الشوارع والطرقات ولا لا، ولا هي لها مأوى، والظاهر كده ان تمنع البيت من دخول بيتها، هل يا ترى هي عايشة معهم ولا لا؟ بيت ملك لهذه المرأة اللي هي المرأة اللي بتشتكي دي بكل ما فيه، فهذا ملكها، هي اتشرت على زوجها، اشترط على زوجها ان هو اساسا يعني يجد مأوى لابنته، الا ان هو يربيها يعني طبعا، ان طبعا عندها مضرة شديدة، حتى لو كانت هذه المرأة عندها اولاد يعني ممكن هو يتعلموا ذلك الفساد من هذه البنت. فطبعا يبقى تنبه ابوها، لان دي ملزمة من ابيها، تنبه ابوها على ذلك الامر، ونقول ان هي ممكن تمنع هذه المضرة عن نفسها، خاصة البيت ملكها. ونقول الله لولا ابى ذلك الرجل، وحتى لو طلق هذه المرأة، حتى لو طلق يبقى تدفع نفسها المضرة، لانها هتبقى فتنة شديدة، خاصة ان لها مأوى، يعني هذه المرأة لها مأوى، ده بيتها اساسا ملكها. فنقول الامر ممكن يصل يعني يقول الله يعني هو بنته او هيخرج، نقول على ذلك يبقى هي ما تبقاش هي في هذه الفتنة وذلك المضرة، حتى لو وصل الامر الى ذلك الامر، طالما ان هو لم يقوى على ابنتي، لان الامر ممكن يصل الى ابعاد اكثر من ذلك، طالما ان مفيش حد اساسا هي ما بتسمعش كلام والدها، او ان هو ما بيقدرش يربيها، فطبعا هتحدث مضرة شديدة، الامر يصل الى ابعاد اكثر من ذلك، ابعاد اكثر من ذلك. فهي لابد من حماية نفسها وحماية بيتها واولادها ان كان لها اولاد، فبأي صورة من الصور. ونقول ان هي تقول لزوجها ان هو يوجد لها مأوى، ان لم يكن لها مأوى لهذه البنت يوجد لها مأوى، قلنا عشان ما تضيعش، دي مسؤولية ابوها اساسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. يريد أن نفهم أين الربا لعدم فهمنا للحديث. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل وهدا بيد. يبقى ذكر كده دي أصناف ربوية، دي أصناف ربوية، الأصناف الربوية دي كلام صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربا إلا هاء وهاء. يبقى خد يبقى في نفس المجلس ومثلا بمثل، يبقى الذهب الذهب كلام صريح، يبقى الذهب الذهب ربا إلا هذه الصورة، يبقى غير الصورة دي يبقى ربا. فالذهب الذهب مثلا بمثل وهدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي اخطر انواع الربا، هو ربا البيوع اخطر انواع الربا، مش الربا اللي واحد هيحط مال في البنك ده ربا، لكن اخطر انواع الربا هو ربا البيوع، قلنا لان الناس لا يفطنون الى ذلك الامر، وبالتالي بدا كلام صحيح الذهب الذهب ربا قال الا هاء وهاء. يبقى نقول في نفس المجلس ومثلا بمثل كم مبادله الذهب الذهب، يبقى كم مبادله الذهب الذهب، يبقى لا ربا تفاضل فضل ولا ربا نسيئه. ما قلتش التفاضل، يعني ما قلتش التفاضل، نقول بالأصناف الربوية دهية، يبقى الصنف بنفسه ما قلتش فيه التفاضل، ما قلتش فيه النسيئة. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أهل المدينة يبادرون الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء، قال لا تفعلوا، بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. يبقى بين كده كانوا نقول صاع من التمر الجيد كانوا بيبدلوها بصاعين من التمر الرديء، ده تمر جيد وتمر رديء، فكان الاتفاق كده طبعا الجودة والرداءة، فعلى ذلك كان بيبدلوا الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا. وعشان يخرجوا بالأمر يبقى قال في الحالة دي بيع ده بالدراهم يتم القبض اهو واشتري ده بالدراهم، أو لو كانت مبادلة تمر بتمر فلا عبرة بالرداءة والجودة، فيش عبرة بالرداءة والجودة، لأنه قال والتمر تمر مثلا بمثل وهذا بيد. يبقى لو كان حنبدل تمر بتمر يبقى ما فيش عبرة لا بالرداء ولا الجودة. أقول لك طب ده في الناس بتعتبر الرداء والجودة، خلاص يبقى في الحالة دي يبقى المال حنبيع بالمال وبعد كده نشتري بالمال، يبقى المال ده هو الوسيط في حل هذا الإشكال. يبقى تم بيع التمر الجيد بفلوس وخدناها قبضناها نشتري الباقي بفلوس، هنقول والله في الآخر ممكن نتيجة تبقى متساوية، يبقى نقول صاع بصاعين مبادلة، هو زي ما بعنا كده ده بعناه بتمن اشترينا منه صاعين من التاني، فنقول يعني الوسائل لها حكم المقاصد والشارع اعتبر الوسيلة، فاحنا منبصش نتائج نقول النتائج واحدة، ده في الاخر كده لو حتى باع واشترى هيبقى هيشتري برضك هنا في الاخر كده الصورة كأنه صاع بصاعين، يقول لك لكن دي صورة مرفوضة ودي صورة صحيحة، صورة صحيحة اللي هي يبقى تم كده البيع بالمال وتم القبض وبعدين الشراء بالمال، وان حتى لو كانت النتيجة متساوية حتى، لكن العبرة هنا الوسيلة، الوسائل حكم المقاصد، يبقى مقصد مشروع، الوسيلة اللي بتحقق المقصد ايضا لابد يكون مشروعة. فالشارع قال هذه صورة مرفوضة، وقال هذه هي الصورة التي تتم التعاون خلالها. كذلك مسألة الذهب، كذلك مسألة الذهب، يبقى الذهب الذهب ربا إلا هو، الفضة بالفضة ربا إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذهب الذهب، قال مثلا بمثل ويدا بيد ويدا بيد. يبقى نقول يبقى في نفس المجلس، وكذلك المثلية لو كنا حنبدل ذهب بذهب، هذه طبعا الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة الربا طبعا في الذهب والفضة اللي هي الثمنية. يعني نقول جاهد يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى الجهاد ده بيكون باليد وباللسان وبالمال وبالمال. يبقى نقول على ذلك أن والله نشر الباطل اللي موجود إزاي، إن إحنا أساسا نقول لك والله محتاج إلى نشر الحق، وأن نشر الحق، لأن الباطل ده لا يدفع إلا عن طريق نشر الحق. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، يبقى تجاهد كده، يبقى نقول على اساس انك انت تقوم بنشر ذلك الحق، تقوم بنشر ذلك الحق. فده دورنا، احنا بنتقاعس عنه، احنا يعني وصلنا درجه ان احنا يعني اكتفينا من الامر بالسماع، اكتفينا من الامر بالسماع، وبالتالي بلغوا عني ولو ايه، الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ ان يكون اوعى من سامع. قلنا الايات كثيره جدا، يعني روايات كثيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أوجب علينا ذلك الأمر، دواجب دواجب. نقول الله تعالى أوجب على المسلم أن يقوم بنشر ذلك الدين، واجب علينا، وأن لأن ده من صلب الدين الأمر عفو نهي عن المنكر، صلب الدين كده الأمر عفو نهي عن المنكر، دي من أهم الواجبات، من أهم الواجبات. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. وهتجد بقى في المقابل كده ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين مالهم، بيتعهدوا على ايه؟ يبقى الامر بالمنكر والنهي عن المعروف، يبقى صورة عكسية. فعلى ذلك يبقى انت كرجل مؤمن تندرج تحت هذه الطائفة، كنتم خير امة اخرجت للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. المعروف الامر عن نهي عن المنكر ده اساسا هي دي كانت مهمة الرسل. الله تعالى بعث الرسل ليه؟ لكي يقومون بدعوة الناس الى توحيد رب سبحانه وتعالى، لازالة الشرك، ونقول توضيح معالم الايمان. فده امر عرفنا عن منكر، هذه والدين النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا ان احنا بنتعلم مساله ان احنا نقوم بنشرها، نقوم الله بنشرها في المحيط بتاعنا، حتى في المحيط، نقول في محيط الاسره، في محيط الاصدقاء، في المحيط اللي احنا بنتعامل معاه، مفيش حد ما بيتعاملش مع حد، احنا نقول ده مجتمع، يبقى اجتماع ناس. وبالتالي هتجد يعني مع اصدقاء، مع اقارب، مع الاسره، يعني هنجد ان احنا اساسا مجال نقوم بنشر ذلك الدين، نقوم بنقل الروايات التي نتعلمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او الايات التي نتعلمها من كتاب الرب تبارك وتعالى. ماذا يكون الغسل من الجنابة؟ يعني تحت الدش، ان اراد السنة فليغسل الجنب الايمن ثلاث، ام يعمم الجسد. هو اصل الغسل تعميم الجسد بالماء، مع تعاود طبعا الاماكن اللي ممكن لا تصل اليها الماء الا باليد. يبقى ذات الغسل اساسا، الغسل تعميم الجسد بالماء اصله، ولكن غسل السنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيبدا بيغسل القبل والدبر، وبعد كده نتوضا وضوءنا للصلاه، ثم بعد ذلك بنقوم بنحث حثيات ثلاث على الشعر حتى يصل الماء الى منابت الشعر، وبعد كده بيغسل الجانب الايمن ثم الجانب الايسر ثم الجانب الايسر. وده طبعا يعني السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا انه يتم غسل الاعضاء يعني او الغسل ده يبقى ثلاثا ثلاثا، ولكن هو اللي ورد ان الغسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي ذكرناها. ما حكم شراء شقة من نظام التمويل العقاري؟ حكم العمل البنوك ممنوع العمل، وممنوع الشراء بهذه الصورة، ده كله أنظمة ربوية، دي كلها أنظمة ربوية، وبالتالي يبقى ده نظام ربوي، يبقى نتعامل معاه إزاي؟ يبقى لا شغل فيه، ولا كذلك أيضا نحن نشتري سيارة ولا بهذا النظام، بهذا النظام إلا إن كانت مملوكة، يبقى شيء مملوك للبنك أساسا، مملوك جاب صفقة السيارات، يبقى نقول الله نبيع وشري معاه، ممكن نبيع وشري، بس تنتبه إلى بنود العقد، ننتبه. يبقى نقول أي إنسان هيبيع سلعة مملوكة ليه، يبقى جائز حتى لو كان للبنك، حتى لو كان للبنك يبقى يبيع سلعة مملوكة. لكن انظر بقى قبل ما نقول والله ده صح كده، ده البيع طالما ملك السلعة، لكن انظر بقى إلى بنود التعاقد. في بنود التعاقد هتجد كده بنود يقول لك والله في حال تأخير القسط يبقى يدفع فايدة، أو يقول لك مبلغ تعويض، أي صورة من الصور يكتبها. طبعا ده كله كلام باطل، ده كله كلام باطل. يبقى لازم دايما نقوله يبقى شرط العقد، حتى مع نقول لو كان مع مكان بيبيع سيارات يبقى يجوز، يجوز ان فلان ده يبيع سيارته، يجوز ان هشتري منه ده، انا مملوكة ليه. بس في الحالة دي ناخد بالنا من العقد، العقد اللي بيكتب ممكن يكون فيه بنود لا تصح ان تكون موجودة، ولا صح ان احنا يتم الامضاء عليه او الاتفاق عليها، فيبقى ده ممكن يكون بند يلغي العقد اساسا، يلغي عقد ان احنا لا نجوز ان احنا نتفق على بند من البنود الربوية. يبقى العقد كله صحيح كده بس في بند ربوي، ممنوع ان احنا اساسا نتفق على ذلك البند الربوي، ممنوع نتفق على ذلك البند الربوي. بحكم شراء الذهب بأجل يبقى لا يجوز، ما هو يدا بيد، يبقى في نفس المجلس اهو، نفس مثلا بمثل، ادي المثليه بالتساوي ممثله، ويدا بيد يعني في نفس المجلس. ممنوع اساسا شراء الذهب بالمال نقدا، بالمال اجل ممنوع، يبقى ممنوع الاجل في شراء الذهب. يبقى الذهب بالاجل كده نقول ممنوع، يبقى دي معامله لازم تتم باكمال بتماميها كده في نفس المجلس. يبقى اشترينا حاجه والله بمبلغ كذا، هو المبلغ ناقص شويه، نقول والله ده يا دوبك هو ايه ده السائق ده معرفه، فنقول والله ده ناقص 10 جنيه 20 جنيه يعني خلاص، في اي وقت هيمر اديها له، ده اشترى حاجات ممكن ب 5000 جنيه كلها. المعامله دي لازم تتم بالكامل في مجلس واحد، ما ينفعش نبقي منها جزء. ما هو الاجل ده مش شرط الاجل كله، ولكن نقول شوف اشترى ب 5000 جنيه فاضل 10 جنيه، نقول خلاص انا وانت مره اي وقت هتجيبها، يبقى ده لا يجوز، لا يجوز. المعاملة دي لازم تتم بأكملها بكمالها. يبقى في الحالة دي يروح يجيب العشرة جنيه حطها على المبلغ ويدفعه ويأخذ ذهبه ودفع، وما بقاش دلوقتي فيه أثر لهذه المعاملة، يجوزش إلا نقدا، يجوزش إلا نقدا، يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي هو الأخت اللي تسأل في أن تطلق من زوجها الذي ليس له كلمة وليس عنده ضمير من خجل الزوج، قال لأهلي أنها سرقت 1000 جنيه. أنا مش واخد بالي أنه سؤال كان، مش عارف، أنا مش واخد بالي أنه سؤال يعني. الأخت اللي تسأل في أن مش واخد بالي السؤال الأخير أنه سؤال فيهم يعني. إن شاء الله تعالى يعني نبقى نكتبه المرة القادمة يعني بصورة أوضح، وإن شاء الله تعالى نجاوب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نقدر لنا ربنا سبحانه وتعالى ومد في أعمارنا، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.